ايوه يا سريده انا عميه. صح العيال وتعشي انتوا هما اصل خارج. على فين؟ ومين سلفاندي ده؟ سلفاندي لمؤاخذة يعني مخبر جاي من طرف السيد مأمور اسم قصر النيل. يا لهوي يا دي الليلة اللي مش فايتة. جرايا طمطم جرايا طمطم الليلة هتفوت فل الفل بإذن الله. اوعى يا سريدة اوعى تكون عملت حاجة كده ولا كده. جرايا فاطمة انت مش عارفة جوزك ولا ايه؟ كل ما في الامر ان السيد المأمور محتاجني بالتاكسي عشان يعمل بيها كابسة. حكم عربيات الاسم كلها في الصيانة. خلي بالك من العالة فاطمة، خلي بالك من أنيسة. أيوة يا رضا. يا سعادة البيئة أنا أي نعم شغال في المطار، بس الأستاذ المحترم ده ما ركبش معايا. بقى أنت ركبت معايا من أي حتة يا محترم؟ من المطار. سيادة المأمور، نعم. اديني حقي لو سمحت، لو كان ركب معايا من المطار زي ما حضرته بيقول، كانت شرطة السياحة سجلت اسمه في دفاترها الرسمية. سعادتك عارف ان شرطة السياحة رصد كل اللي بيخرجوا من المطار حفاظا على سلامتهم. انا عاوز اعرف بقى الراجل ده بيتبلى عليا ليه؟ باي حق اسيب بيتي وعيالي وكيلو كباب وصنية البسبوسة؟ قسما بالله لا يمكن اتسأل عن حقي. الدنيا على جناح يا ماما. المؤلف وحيد حامد. الهندسة الصوتية مصطفى عبد الحليم. غدا نطير مع اليمامة. يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، كانت السلوكيات دائما محورا مهما من محاور اهتمام الإذاعة المصرية من قديم، وهذه حلقة من برنامج ما يعجبنيش من إخراج السيد بدير وتمثيل ميرفت سعيد ومدتها 5 دقائق. السيد بدير يقدم ما يعجبنيش. ايه رأيك في المسقعة؟ حلو قوي، تسلم ايديك. حطيت لك فيها زبيب زي ما بتحبها. ربنا يخليك ليا. الله، انت مالك تعبان ولا ايه؟ ما انت عارف ان انا لسه مخلص الوردية وجاي. انت مستهوينة بتمن ساعات واقفهم على رجلي. ربنا معاك يا فريد. بعد الغداء انام ساعة ولا اتنين عشان اعرف اسهر بالليل. النهاردة عندي نبطشية ليل. اتغدى وقوم نام على طول ان شاء الله. اسكت اسكت اسكت. مش امال النهارده شبطت معايا الصبح؟ ليه؟ قال ليه وليه؟ انشر الغسيل من غير ما اديها خبر. قلت لها له لازم اخد منك اذن قبل ما انشر الغسيل، واخد بالك؟ بعدين قالت مش جايز انا نشره غسيلي وناشف وانت تنشري غسيلك المبلول ينقط الميه على غسيلي. ووقفت يا فريد تزعق لي في البلكونه وانا ما سالتش عنها ولا عبرتها. انا حلفت لاقول لك علشان تكلم جوزها. هي كل يوم تعمل لي هليله قدام الجيران. الحمد لله. اما اقوم اغسل ايدي عشان اخش انام لي شويه. يعني ما ردتش علي؟ هتكلم عبد السميع جوزها ولا لا؟ اكلمه. مالك بتقول اكلمه كده من غير نفس؟ يعني ايه من غير نفس؟ ما قلتلك هكلمه. عن اذنك هدخل انام ويصحيني بعد ساعه. نسيت اقول لك على خالي. مش عدى عليا هو ومرات خالي علشان يعزمونا على خطوبه عزه بنتهم؟ طيب. عاوزه بقى انزل اشتري حته قماش اعملها فستان علشان اروح بيه الفرح. طيب. وناخد لهم معانا كده سبت ورد صغير حلو. طيب. اختي انت مالك بتتكلم بالتلغراف؟ كل حاجه طيب طيب.